الشيطان الرجيم

فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يوم تبلى السرائر إنه على ريعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لكم وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما